بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في كتاب الحج. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، وخروج من أسفلها من ثنية كدى. من ثنية كداء بالفتح يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، وخروج من أسفلها من ثنية كدى، ودخول المسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود، ويطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه، ويبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه وقال ما ورد، ثم يجعل البيت عن يساره، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. فإذا فرغ صلى ركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام، وتجزئ مكتوبة عنهما، ثم يستلم الحجر ويخرج للسعي من باب الصفا، فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ويحسب ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. فإذا بدأ بالمروة لم يحتسب فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي كيف يدخل مكة، ومن أين يدخلها، ومتى يدخلها. الأفضل أن يدخلها في أول النهار كما قال المصنف رحمه الله: يسن نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له، يعني إذا لم يتيسر له الدخول نهارا فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له نهارا أو ليلا أو عصرا. أو قال المصنف رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، بالمد والفتح والهمز، من ثنية كداء. وأما الخروج يكون بالضم، إما بتقول كدي أو كدى، ولهذا يقول أهل العلم يقولون افتح وادخل كدى وضم واخرج، افتح وادخل يعني كدى وضم كدى واخرج، افتح وادخل وضم واخرج. هكذا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. قال يسن نهارا من ثنية كدى، من ثنية كدى، من أعلاها من ثنية كدى، أي من أعلى مكة، من أعلى مكة من الحجون، من الحجون، وتسمى الآن بالشبيكة، تسمى بالشبيكة. وهل هذه سنة مقصودة، كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا المكان، هل هذه سنة مقصودة أو سنة وقعت اتفاقا لكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة؟ بمعنى، هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ واضح؟ يعني هل كون الإنسان يأتي من أعلاها، من أعلى مكة، سنة مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها وقعت اتفاقا لكونه كان هذا الطريق أسمح له وأيسر له؟ أو نقول إذا كان طريقه على هذا المكان فالأفضل ألا يعدل إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله يسن نهارا من أعلاها من ثنية كدا أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها. والذي يظهر أنه يسن له ذلك إذا كان أرفق لدخوله وأيسر لدخوله. أما إذا كان يشق عليه وهو آت من طريق آخر ومن جهة أخرى، وبالأخص مع زحام الحج ونحو ذلك، فلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن يدخلوا من أعلاها، لم يأمر الناس أن يدخلوا من أعلاها. قال يسن نهارا من أعلاها من ثنية كدا وخروج من أسفلها من ثنية كدا بضم الكاف، وهذه كما قلنا افتح وادخل وضم واخرج، والآن يسمى الآن كدي كذلك. قال ودخول المسجد من بني شيبة، من بني شيبة، بني شيبة الآن كما يقال عفى عليه الدهر، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، والآن يسمى بباب السلام، باب السلام، مكان هذا الباب أو جهة هذا الباب يسمى باب السلام، لأنه مع التوسعة أزيل ذلك الباب مع توسعة المسجد الحرام، وفي جهته الآن باب السلام. لكن هذا إن تيسر، إن كان على طريق الداخل للمسجد الحرام ومتيسر له الدخول منه فلا بأس، أما إذا كان هذا القادم من جهة أخرى فلا يشق على نفسه بالذهاب إلى هذا الباب. قال: ودخول المسجد من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت رفع يديه، ما هو الدليل على مسألة رفع اليدين عند رؤية البيت؟ جاء حديث رواه الشافعي والطبراني والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. لكن هذا الحديث فيه انقطاع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الواردة في رفع اليدين فيها نظر وهي ضعيفة، ومن ذلك ما رواه ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما. وهذا الحديث كذلك منقطع، لأن ابن جريج لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفع اليدين عند رؤية البيت وهذا الحديث، هذا الدعاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره أهل العلم، لأن هذا غير ثابت. والعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما العمل بالحديث الضعيف فلا يعمل به هنا، أو كذلك من كان ضعفه شديدا. وإنما ماذا يقال عند دخول المسجد الحرام؟ يقال مثل ما يقال في غيره: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كذلك ورد مرفوعا وموقوفا: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صح عن عمر رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. إذن نخلص من هذا أن رفع اليدين عند رؤية البيت لم يصح، وما ورد كذلك من دعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما هذا كذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود. ثم يطوف متمتع للعمرة، المتمتع عندما يحرم من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، يأتي بعمرة مستقلة منفصلة ويتحلل منها، يطوف ويسعى. وإذا كان الحج بعيدا كأن يكون يأتي بعمرة في شوال أو في أول ذي القعدة فإنه يحلق، الأفضل له أن يحلق. فإن جاء في وقت قريب من الحج كأن يأتي في اليوم الخامس أو السادس أو السابع فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قصر صلى الله عليه وسلم. فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. قالوا: يا رسول الله، أي الحل يتحلل؟ قال: الحل كله، كل شيء يباح له كل شيء. قالوا: يا رسول الله، أنقدم إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ استغربوا أولا العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا كان في الجاهلية، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما العمرة في أشهر الحج لا يرونها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هذا المعتقد الذي كان سائدا في الجاهلية بالعمرة في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج. ولهذا أمر الصحابة أمرا إلزاميا: من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يجعلها عمرة. قال: ثم يطوف متمتع للعمرة، وهذا يسمى طواف العمرة، ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود. هذا طواف القدوم للمفرد والقارن. ما حكم طواف القدوم للمفرد والقارن؟ جمهور العلماء على أنه سنة، والمالكية يرون أن طواف القدوم واجب، يرون أن طواف القدوم واجب، والراجح هو مذهب المالكية، مذهب المالكية الراجح مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو أن طواف القدوم سنة. والمفرد والقارن إذا أحب أن يقدم سعي الحج فإن له ذلك، إذا طاف طواف القدوم وأراد أن يقدم سعي الحج يسعى بعد طواف القدوم ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا طاف وسعى فإنه يجب عليه، وكان لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن عباس: من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، شاء أم أبى. فالأفضل لمن لم يسق الهدي إذا طاف وسعى أن يجعلها عمرة يكون متمتع أحسن له. والجمهور من العلماء يقولون إن فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي الآن من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فيقال له الأفضل إذا طاف وسعى أن يجعلها عمرة. وهنا مسألة كذلك في حق المتمتع، عمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر، في أشهر الحج. لو اعتمر مثلا في رمضان وأراد أن يحج وتمتع نقول له لا، هذا لا يعتبر تمتع. لكن لو اعتمر بعد رؤية هلال شوال، أعلن في آخر يوم رمضان أعلن بدخول هلال شوال، راح الميقات وأحرم وجاء بعمرة بعد رؤية هلال شوال، هل يعتبر اعتمر في أشهر الحج؟ نعم. لكن لو أحرم قبل رؤية الهلال، أحرم قبل المغرب وأدى العمرة بعد المغرب بعد رؤية هلال شوال، هل يعتبر أحرم في شوال؟ لا، لابد أن تكون جميع العمرة بإحرامها وفعلها تكون في شهر شوال، تكون في شهر شوال. هل يشترط في عمرة التمتع أن ينوي الحج من عامه؟ هل يشترط أن ينوي الحج حتى تكون عمرة التمتع؟ لو أن شخصا اعتمر مثلا في آخر ذي القعدة وبقي في مكة وما كانت عنده نية للحج، لكن جاء الحج وقال أحرم بالحج وما رجع إلى أهله، هل يعتبر متمتعا؟ نعم. قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال لا بد أن ينوي في عمرة التمتع أن ينوي الحج من عامه، وهذا ما نصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأكثر من أهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز يقولون لا يشترط في عمرة التمتع أن ينوي الحج من عامه، بل لو اعتمر في أشهر الحج ثم بقي في مكة أو في جدة ثم جاء الحج وأحرم بالحج فإنه يكون متمتعا لأنه أدى عمرة في أشهر الحج. والله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كذلك المفرد والقارن كما سبق، لا يطوف طواف القدوم، وذكرت أن طواف القدوم سنة إلا عند المالكية. طيب ما هو الدليل أنه سنة؟ لابد كل شيء له دليل. الدليل حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي وصححه الألباني. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من حبل أو جبل، في رواية حبل وفي رواية جبل، إلا أتيت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضى تفث. حديث عروة بن مضرس أخذ العلماء مع أنها قصة الله تعالى له حكمة، تأخر ما جاء إلى عرفة إلا في الليل وصلى الفجر، لكن أخذ منها أهل العلم أحكام كثيرة. أخذوا أن طواف القدوم ليس بواجب، لو كان واجبا لأمره الرسول بدم. أخذ العلماء على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليس بواجب. أخذ العلماء على أن من وقف بعرفة وحصل منه شيء بعد الوقوف بعرفة كجماع ونحوه وهم الأحناف فإن حجه صحيح عليه بدنه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. أخذوا منه كذلك أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة فإنه ليس عليه شيء، وهكذا. فلله حكمة في تأخر هذا الصحابي، واستفادت الأمة أحكام من تلك القصة. قال: ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد للقارن ومفرد وقارن للقدوم. ولهذا بعض الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. بعض العلماء في تأويل هذا الحديث قال: سعيت قبل أن أطوف، أي سعيت، قدمت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة، قبل أن أطوف طواف الإفاضة. هذا ذكره بعض الفقهاء، وإن كان الحديث فيه إشارة إلى أن من قدم السعي على الطواف، بالأخص إذا كان جهلا أو نسيانا في الحج، فلا بأس، ليس عليه شيء. قال: ويطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه، في كل أسبوعه. في الحقيقة هذه العبارة فيها شيء من الإيهام، فهي محتملة، وقد بحثت في معناها ففيها احتمال. قوله ويطبع، أولا الاطباع سنة، وطواف القدوم وطواف العمرة فيه سنتان. السنة الأولى الاطباع، والسنة الثانية الرمل. السنة الأولى الاطباع، وهو سنة عند الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وما هو الاطباع؟ الاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر. متى يكون الاطباع؟ عند الإحرام، عند بداية الطواف الاطباع، لا ما يفعله البعض إذا أحرم في الميقات الطبع، لا هذا لم يرد، لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يصلي، وكونه يصلي وكتفه مكشوف هذا فيه نهي، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالاطباع عند بداية الطواف، إذا جاء يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة يطبع، وهذا الاطباع سنة. قوله يطبع غير حامل معذور في كل أسبوع، لا الاطباع في جميع الطواف، نعم. وهذه المسألة مما يغلط فيها بعض الناس، يظن أن الاطباع مثل الرمل، الرمل في الثلاث الأشواط كما سوف يأتي معنا، والاطباع في جميع الطواف. الاطباع يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم، وفي طواف القدوم. قال ويطبع بردائه، الرداء الذي معه يطبع به استحبابا، أي متمتع، طواف العمرة متمتع أو غير متمتع، يؤدي عمرة ولو غير متمتع، يأتي بعمرة يسن له الاطباع والرمل. قال استحبابا يعني يستحب له أن يطبع غير حامل معذور، هذا والله أعلم المراد بهذه الجملة، إذا كان الإنسان يحمل شخصا معذور ما يستطيع أن يمشي، كأن يكون طفل ما يقدر أن يمشي فيحمله والده مثلا، وإذا حمله مثلا ما يستطيع أن يطبع في الحمل، هذا مفهوم. في كل أسبوعه، يسن الطواف في كل أسبوع، في كل أسبوع ما يطوف متمتع ومثل قارن ويطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه. ولهذا جاء في الحديث في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف سبعا كان كعدل رقبة، أي من طاف سبعا فكأنما أعتق رقبة. ويتنفل بالطواف لوحده، يتنفل بالطواف لوحده، لكن هل يتنفل بالسعي؟ إنسان جالس في مكة مثلا قال أبغى أسعى أتنفل بالسعي، هل هذا يصح؟ هل هذا مشروع؟ غير مشروع، لا يتنفل بالسعي، إنما يتنفل بالطواف. جاء قبل المغرب هو قد اعتمر فحب أن يطوف، وبالأخص في غير أوقات الزحام، في غير أوقات الزحام، نعم. إذا كان هذا أيام الزحام وترتب على هذا الطواف مضايقة للمعتمرين ولمن يأتون لأول مرة إلى مكة، فالأفضل له أن لا يطوف. من الأدلة على الاطباع ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمروا من الجعرانة فطافوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم، قد قذفوها على عواتقهم. هذا الدليل على الاطباع. قال ثم يطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه ويبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه، بكل بدنه. أولا ما الحكمة من الاطباع؟ هذه نسينا الحكمة من الاطباع. أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إظهار القوة والنشاط، إظهار القوة والنشاط. هكذا ذكر أهل العلم. يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بكل بدنه. كون البعض يقول أنا أبغى أحتاط، أبغى أبدأ في الطواف من قبل الحجر الأسود، هذا يقول أهل العلم من الغلو، هذا غير مشروع. إنما يبتدئ من الحجر الأسود يحاذيه. السنة في بداية الطواف، هذه السنة، أن يحاذى الحجر الأسود أي أن يوازيه بكل بدنه، بكل بدنه يحاذي الحجر الأسود، يحاذي الحجر الأسود. فإن بدأ الطواف بعد الحجر الأسود، نوى بعد الحجر الأسود، بعد محاذاة الحجر الأسود، فإن طوافه ليس بصحيح، ليس صحيحا، لابد أن يبدأ من محاذاة الحجر الأسود. والسنة أن يستلم الحجر الأسود، يقبل الحجر الأسود ثم يبدأ في الطواف، هذه السنة، لكن مع الزحام صعب. لو قيل كل الحجاج المعتمرين لابد أن يستلم الحجر الأسود لما لحصل ما حصل، لكن من رحمة الله بالعباد أنه إذا لم يتيسر استلام الحجر الأسود فإن هناك عدة أمور. فإن استطاع، يقول مصنف، ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، أولا يحاذي الحجر الأسود. هل يحاذيه بجميع بدنه ويستقبله أم يكون البيت عن يساره؟ يحاذيه بجميع بدنه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يحاذيه بجميع بدنه؟ ألم نقل إن السنة أن يستلم الحجر الأسود؟ أنت عندما تستلم وتقبل الحجر أليس تقبله بجميع بدنك؟ بلى. لهذا قالوا السنة أن يستقبله بجميع بدنه. بعض الناس لا، يعني يبدأ يجعل البيت عن يساره في البداية ولا كثوا مشي. السنة أن يستقبل البيت ويكبر الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ، لأن السنة أن يستلم الحجر الأسود. قال ويستلمه بيده اليمنى. نعم تتجه إلى الحجر، الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ثم تمشي. فإن جعل البيت عن يساره ومشى وكبر مع الزحام إن شاء الله يجزى. هذا من الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها، وهذا من الأمور التي تحصل في الطواف، أن بعض الناس يكون معه نساء مثلا، ومن حرصهم عليهم يتحلقون عليهم حلقة بأيديهم، وهؤلاء وقعوا في خطأ كبير، لأنه يولي البيت ظهره الآن. ومن شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، في الطواف يكون البيت عن يسارك، وهذا الذي يكون مولي البيت ظهره لم يجعله عن يساره، وهذه من الأخطاء التي نبه عليها أهل العلم وينبغي التنبيه عليه. قال ويستلمه بيده اليمنى، يكون استلام الحجر باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى تكون للأشياء الكريمة والشريفة. ويقبله، يقبل الحجر الأسود إن تيسر ذلك، إن تيسر ذلك. وتقبيل الحجر الأسود سنة، سنة مشروعة، أجمع العلماء على استحباب ذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف، متفق عليه. وإن من العجب العجاب، قبل سنوات كتب أحد الكتاب الجهال الضلال كتابة عريضة، وقرر أن تقبيل الحجر الأسود غير مشروع مع كثرة النصوص الشرعية وتوارد هذه السنة على الأمم والأديان كلها، وجاءك في هذا القرن من يقول إن تقبيل الحجر الأسود غير مشروع. ومن فضل الله قد كتبت في هذا كتاب ولله الحمد وطبع. فهذه سنة مشروعة وثابتة على صور متعددة، حتى أن الفقهاء اختلفوا، وهو مقرر في كتب الفقهاء، هل يكون التقبيل بصوت أو بغير صوت؟ اختلفوا حتى في هذه المسألة، ما اختلفوا في أصل مشروعية التقبيل، لأن هذا مما أجمع عليه العلماء. قال ويستلمه بيده، بيده اليمنى، ويقبله، ويسجد عليه، ويسجد عليه. هذه مسألة، مسألة السجود على الحجر، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ جمهور العلماء ذكروا أنها مشروعة، وأوردوا ذلك عن عمر رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم وهم الإمام مالك كره ذلك، ونقل عنه أنه قال بدعة، لكن القول ببدعية، نقل القول بالبدعة عن الإمام مالك لم يثبت، إنما الثابت عنه الكراهة، ثابت عنه الكراهة. وكذلك لم يثبت القول عن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لم يثبت عنه أنه قال بالسجود، إنما ثبت عن عبد الله بن عباس ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن هنا قال بعض أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إن السجود على الحجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بل الذي ينبغي أن يكون، وهو عدم السجود. لكن لو قال شخص من أهل العلم إن السجود جاء عن ابن عباس ومثل هذا عن ابن عباس لا يمكن أن يفعله من تلقاء نفسه، لو اجتهد مجتهد من أهل العلم ورأى ذلك فله اجتهاده، وإلا الذي ينصح به عدم ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، يقبل ويسجد على الحجر. أيوة. لكن هذا كما قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن ابن عباس، صح عن ابن عباس رضي الله عنه. قال فإن شق لم يزاحم، وهذه مسألة، إن شق تقبيل لم يزاحم. لماذا؟ لأن التقبيل سنة، ومزاحمة الناس وأذيتهم محرمة، ولا يجوز أن يتوصل إلى سنة بمحرم، ولا يجوز أن يتوصل إلى سنة بمحرم. قال فإن شق لم يزاحم، ويستلمه بيده وقبلها. إذا لم يمكن له أن يقبل الحجر الأسود لكن تيسر له أن يستلمه بيده، فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. طيب، إذا شق عليه ما استطاع أن يستلمه بيده مع الزحام كما هو الواقع الآن، فإن شق أشار إليه بيده، بسم الله الله أكبر امشي، أشار إليه بيده أو بشيء ما استطاع، إذا كان معه في يده شيء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بمحجن بشيء في يده عصا، أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله. هذه صور الآن، صور استلام الحجر الأسود، وكل صورة عليها أدلة. البسملة جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما، البسملة جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما، والتكبير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أهل العلم إن سمى فلا بأس، فحسن، إن قال بسم الله الله أكبر فحسن. لكن هل يكرر الرفع؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثل ما يفعل بعض الناس؟ لا، يقول الشيخ بن باز لا أعلم ما يدل على مشروعية تكرار التكبير مرة واحدة، بسم الله الله أكبر. كذلك هل يرفع يديه مثل الصلاة؟ يقول الله أكبر. لا، هذا كذلك ما يرفع هكذا، والمشروع له مرة واحدة يقول، لا إن قال بالواو، ذكر العلماء أنها بالواو، ذكروا بالواو، وإن قال بسم الله الله أكبر لا حرج. كذلك ينبغي له عندما في الطواف هل أنه يشير وهو ماشي، يقول بسم الله الله أكبر وهو ماشي، ولا يوقف يعني يستقبل الحجر؟ نعم، إن استقبل السنة الاستقبال، أن يستقبل الحجر ثم يقول بسم الله الله أكبر ومشي. لكن إذا لم يتيسر له الاستقبال مع الزحام ومع الناس يشيلوك كما يقول، إذا لم يتيسر له الاستقبال فإنه يقول بسم الله الله أكبر وهو ماشي، يقول بسم الله الله أكبر وهو ماشي. يقول فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه، استقبله بوجهه، استقبل الحجر، هذا هو الأولى. وقال ما ورد بعد ما يقول بسم الله الله أكبر يقول ما ورد، ما الذي ورد؟ جاء كذلك في حديث مرفوع وفيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول هذا في ابتداء الطواف، ابتداء الطواف. يقول هذا في ابتداء الطواف. لا، كل شوط يكبر تكبير إن تيسر له، لكن هذا في مشقة، مشقة، بل إنه يسن له بعد ما ينتهي من الطواف يرجع، يعني قبل ابتداء الطواف يسن له أن يستلم الحجر، وهكذا بعد ما ينتهي من الطواف يسن له أن يرجع ويستلم الحجر، لكن هذا في هذا الزمن في مشقة وفي صعوبة. جاءت أحاديث كذلك في فضل استلام الحجر الأسود، منها حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا حطا. وفي الحديث الآخر إن استلام الركنين يحطان الذنوب. نعم، ويأتي معنا مسألة الركن اليماني إذا كان أشار إليها هنا. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، استلم ولا يقبل ولا يشار إليه، إذا لم يتيسر له استلامه فلا يشار إليه، الركن اليماني. قال وقال ما ورد ثم يجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، ما يجعل البيت عن يمينه، لا يجعل البيت وراء ظهره، يجعل البيت عن يساره، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. يرمل الأفقي، من هو الأفقي؟ أي غير المحرم من مكة أو قربها، من جاء من وراء المواقيت أو دون المواقيت لكنه بعيد عن مكة، ليس في مكة، فالسنة له الرمل، السنة له الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، إسراع في المشي مع تقارب الخطى. والرمل هو الرمل هو المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع. والرمل مشروع في الثلاثة الأشواط الأول، الثلاث الأشواط الأول. وما سبب مشروعية الرمل؟ سبب المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه للعمرة قال: كفار قريش يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى المدينة إلى الجحفة، فرأوا مثل العجوز التي ولت من المدينة أو خرجت من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراه اليوم من نفسه جلدا وقوة. فلما جاء الصحابة يرملون في الثلاث الأشواط كان كفار قريش على الجبل ينظرون لهؤلاء الناس الذين قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوهم يسرعون قالوا: ما هؤلاء إلا كالغزلان مسرعين، ما هؤلاء إلا كالغزلان. فهذا هو سبب المشروعية للرمل. لو قال قائل: هل هذه المشروعية بقيت إلى الآن؟ قل: نعم باقي إلى الآن. وقالوا: الحكمة من الرمل إغاظة المشركين. ويؤخذ من هذا أن المسلم يقول الشيخ ابن عثيمين يطلب منه أن يغيظ الكفار وإظهار قوة الإسلام وقوة أهل الإسلام. وهنا مسألة: إذا تردد الأمر بين أن يطبق الطائف الرمل لكن يكون بعيدا عن الكعبة، أو يكون قريب من الكعبة لكن لا يطبق سنة الرمل، أيهما أولى أن يكون قريب من الكعبة لكن لا يطبق سنة الرمل، أو يكون بعيدا عن الكعبة لكن يطبق سنة الرمل؟ البعيد أولى، وهذا نص عليه أهل العلم. فكونه بعيدا عن الكعبة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كونه بعيدا عن الكعبة ويطبق سنة الرمل أولى من قربه مع عدم تطبيق سنة الرمل. وقالوا: إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى في المراعاة من المتعلقة بزمانها أو مكانها، أولى من التعلق، فضيلة متعلقة بالزمان أو المكان. فمما يسن في الطواف الرمل، كونه يطبق سنة الرمل وإن كان بعيدا قليلا عن الكعبة أولى من قربه مع عدم تطبيق السنة. فيطبق الإنسان هذه السنة بقدر ما يستطيع، ولو أن يكون في مكانه يتحرك خفيفا في مكانه بقدر ما يستطيع من تطبيق هذه السنة، وهي تكون في الثلاث الأشواط الأولى في طواف العمرة وطواف القدوم. لو أن شخصا نسي في الثلاث الأشواط، قال: نسيت الرمل، ما تذكر لك الشوط الرابع، هل يقضي؟ فات محلها. مثلا إنسان نسي أن يجهر يعني في الركعتين الأولى من صلاة العشاء، ما تذكر إلا في الركعة الثالثة، يقول: أجهر في الركعتين الأخيرة بدل، لا، سنة فات محلها. قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. أهل مكة لو اعتمروا هل يرملوا؟ لا، المكي لا يرمل، إنما يرمل الأفقي الذي يأتي من خارج مكة. كذلك لا، صحيح أن النساء ليس عليهن رمل، هذه المسألة فيها كلام، لكن هذا هو الصحيح، وبعضهم نقل الإجماع. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين تكلم عن هذه المسألة وقال: أصل الرمل ما هو؟ ما هو الدليل على مشروعية الرمل؟ هاجر، وهي امرأة كانت تصعد على الصفا تريد لابنها ماء، تريد من يأتي ينقذهم في ذلك المكان، كانت تصعد على الصفا وتنظر متى تذهب إلى المروة. نعم، وكان إسماعيل هناك، فجعل الله تعالى الماء، فجاءت فإذا بالماء قد نبع، وكانت تقول زم زم، فتريد أن تتحوض الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تتحوضه لكان عينا معينا. فقال الشيخ رحمه الله إن أصل الرمل هو قصة هاجر، فهل يقال أن النساء يرمون؟ لا، هاجر كانت لوحدها، والمرأة هذه محل إجماع نقله بعض أهل العلم أنها لا ترمل، لأن المرأة مطلوب منها الستر، ورملها قد يؤدي إلى تكشفها أو شيء من تكشفها. حتى ذكروا أن المرافق لها إذا كان معها مرافق، وليها أو زوجها، ويكون في رمله ترك لها، فإنه لا يرمل سواء كان في الطواف أو في السعي. قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. أولا، الطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، من وراء حجر يسمون حجر إسماعيل، يكون من وراء الحجر. لماذا؟ الحجر من البيت، قال صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، ما يقارب 7 أذرع من الحجر من البيت. لأن لما قصرت بأهل مكة النفقة احتجروا جزء ما بنوه على البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقفت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ثم جاء في عهد بني أمية وبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم عبد الله بن الزبير، ثم جاء بعده من نقضها وأعادها عبد الملك على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء كذلك بعد ذلك من يريد أن يبنيها، وجاء يستفتون الإمام مالك، قال: لن نجعل الكعبة ملعبا للملوك، كلما جاء ملك يهدم، فبقيت كما هي. نعم، تقبيل للرجال والنساء. لا، ما دام غير مشروع للنساء، بل جاء هناك أثر: ليس على النساء رمل، ليس على النساء رمل، فليس على النساء رمل. فالطواف من وراء الحجر، ولهذا من الخطأ أن بعض الناس أثناء الطواف، وبالأخص إذا لم يكن هناك زحام، تجده يجعل يديه من على الحجر، وهذا أخل بطوافه، لم يطف بالبيت، بل أدخل جزء من بدنه داخل البيت، فيجب التنبيه على ذلك. كذلك الشاذروان، وهو الذي يكون على الكعبة أو حول الكعبة، الجدار حول الكعبة الشاذروان، لا يكون عليه، لا يطوف من عليه أو يجعل بدنه أو شيئا منه عليه، يجب أن يكون يطوف على الكعبة. ولهذا لما نذرت عائشة أن تصلي داخل الكعبة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر، فإنه من البيت، فإنه من البيت. قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف.